لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا آخر مشهد من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله آخر حديث في رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وهذا آخر المشاهد في ما كنا نقف عليه من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك هو آخر المشاهد، فإن المناسب أن نتحدث عن ختام السيرة، وأن نتحدث عن آخر لحظات النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ساعاته في هذه الحياة الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لو صح أن نسمي مشهد اليوم باسم أو عنوان، فليكن مشاهد التوديع، مشاهد التوديع. وذلك لأمرين: أما الأول فكما أشرنا، وأننا نختتم حديثنا حول مشاهد السيرة. وأما الثاني فلأنها جملة مشاهد سنتعرض لها هي في آخر ساعات وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المشاهد في عناوين مختصرة جدا: أولها إشارات القرآن لقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها دلائل قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه هو صلى الله عليه وسلم، وثالثها بدء مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات بعده، ورابعها اشتداد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآخر ذلك آخر عهده صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبالدنيا. فأما الأول فيتلخص في إشارات القرآن لقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم في نزول بعض مواضع القرآن التي تشير إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد انتهت وظيفته صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، وأنه صلوات الله وسلامه عليه أكمل الله عز وجل برسالته الدين، وأنه بلغ، وأنه قد آن الأوان ليلحق بربه. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنزل عليه سبحانه وتعالى كذلك بعدها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، أي استعد للقائنا يا نبينا. وأما دلائل قرب أجله صلى الله عليه وسلم من كلامه صلوات الله وسلامه عليه فهي كثيرة جدا، نأخذ منها شيئا. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان وهو في حجة الوداع كان كثيرا ما يكرر: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان كثيرا صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة ما يكرر: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وفي بعض الروايات كتاب الله وسنتي. وكذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال فبكى أبو بكر، في رواية غير البخاري، فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال فعجبنا لبكاء أبي بكر أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. وأما مشاهد بدء مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات بعده فإنها كثيرة جدا جدا في كتب السيرة والسنة، نذكر منها مشهدا واحدا أيضا، وهو الذي رواه أبو مهيبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والدارمي. قال أبو مهيبة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فانطلق معي، تعال معي أذهب لزيارة البقيع. قال فانطلقت معه في جوف الليل. قال فلما وقف عليهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، يعني أنتم حالكم أحسن مما أصبح فيه الناس. هو يقصد طبعا أصحابه ويقصد الذين كانوا معه من المؤمنين. قال ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة أشر من الأولى. قال ثم أقبل علي فقال يا أبا مويهبة، وذكر تخيير الله عز وجل له بين الدنيا وبين ما عنده. قال فقال لقد اخترت لقاء ربي. قال ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجعه الذي مات فيه. وأما مشاهد اشتداد المرض به صلى الله عليه وسلم فهي أيضا كثيرة جدا، نذكر بعضها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. كان يجد أثر السم هذا كل عام في نفس الوقت صلى الله عليه وسلم، فاشتد عليه في هذا العام الألم وازداد ودخل في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته، قالت فأذن له. قالت وعنها أيضا قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه قال فحضرت الصلاة فأذن بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل إن أبا بكر رجل أسيف أي كثير البكاء، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت فأعدنا عليه، قال فأعاد الثالثة، قال فأعدنا، فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وعنها رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته كان يتألم ألما شديدا صلوات الله وسلامه عليه. وأما آخر عهده صلى الله عليه وسلم بأصحابه فكان في يوم وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم مكث قبل وفاته 18 صلاة لم يصليها في المسجد، وإنما كان لم يصليها إماما بالناس في المسجد، إنما الذي كان يصلي بالناس إماما هو أبو بكر رضي الله عنه. وبعض الصلوات حضرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشتد به المرض، فكان يصلي بجوار أبي بكر، وعلى قول بعض أهل العلم أنه كان هو الذي يؤم وأبو بكر يأتم به والناس يأتمون بصلاة أبي بكر. أما آخر 3 أيام فإنه لم يخرج صلى الله عليه وسلم، فكان آخر يوم خرج فيه إلى المسجد كان يوم الخميس، وتوفي يوم 2 صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه إن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم 2 وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، أي أنه صلى الله عليه وسلم قام من فراش مرضه وذهب عند باب حجرة عائشة ورفع الستار ينظر إلى المسلمين وهم يصلون في المسجد يريد أن يطمئن على استمرار الدين وبقاء المسلمين في جماعة واحدة. قال قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة، يعني المشهد يعني تقريبا كأن حجرة عائشة في هذه الجهة، في هذه الجهة البواب باب حجرة عائشة مع الدخول على الصف الأول. فلما كشف صلى الله عليه وسلم الستر نظر إليهم وهم يصلون صلاة الفجر وأبو بكر يأمه، قال فنظر إليهم وهم في صفوف في الصلاة ثم تبسم يضحك صلى الله عليه وسلم، قال فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، أي أبو بكر كان يصلي بالناس إماما، فلما لمح النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف على باب الحجرة جعل يتراجع إلى الصف ليدخل في الصف لعل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي فيصلي بالناس. قال وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس رضي الله عنه وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم، أي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتنوا في صلاتهم، أي من كثرة التفاتهم ونظرهم وانشغالهم عن الصلاة، يعني جعل الصف الأول كله وربما بعض من هم في الصف الذي وراءه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا جميعا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الباب فرحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صار في حال أفضل من ذي قبل، فإنه في الأيام 3 ما كان يقدر صلى الله عليه وسلم على القيام على رجليه صلوات الله وسلامه عليه، فلما رأوه على هذه الصورة ظنوا أنه قد عوفي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن على أمته قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، ولذلك خرج يتحامل صلى الله عليه وسلم ونظر إليهم من ستر الباب. قال: وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم. أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم على باب غرفة عائشة أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم، أي بعدما نظر إلى أصحابه، دخل إلى فراشه مرة أخرى، قالت: فكان بين سحري ونحري رضي الله عنه، أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه مستندة على سحري ونحر عائشة، أي هي التي جعلته رضي الله عنها في صدرها هكذا، وهو مستند إلى صدرها رضي الله عنها وأرضاه. قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين صدري ونحري، وكان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخير في هذه اللحظات، أي أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه الملك يخيره بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله عز وجل، فجعل يقول صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وخرجت آخر أنفاسه صلوات الله وسلامه عليه، فغادر الدنيا صلوات الله وسلامه عليه بعدما اطمأن على أمته أنهم يقيمون الدين، وبعدما بلغهم صلوات الله وسلامه عليه الدين والرسالة، وما قصر في شيء بعدما أقام الحجة على الناس أجمعين، لأنه رسول رب العالمين، ودع الدنيا إلى لقاء ربه صلوات الله وسلامه عليه، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته. فاللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم في الفردوس الأعلى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. فهي خواتيم شهر رمضان، يوشك رمضان بعد ساعات أو نحو ذلك أن يفارقنا، يوشك رمضان الذي كنا نستقبله بالأمس أن يفارقنا. وصدق الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فهي أيام قد مرت سريعة، أيام كنا نستقبلها منذ ربما ساعات بالنسبة لشعور المؤمنين المحبين، وها هي نودعها ونختمها وتفارقنا ونفارقها، ولا ندري هل تعود علينا هذه الأيام مرة أخرى، أو نعود نحن للقائها مرة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة في الأمور كلها، ونسأله القبول. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عندك من المقبولين، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، اللهم اجعلنا عندك من الفائزين بشهر رمضان، اللهم اجعلنا عندك ممن فازوا بهذا الشهر العظيم، اللهم اجعلنا عندك من الذين فازوا بأجر هذا الشهر العظيم، واجعله لنا زخرا حتى نعود إليه يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.